طيب في هذا الحديث عدة فوائد. أولا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في هذا الحديث فوائد. أولا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. العباس من آية أخرى صح. ومن فوائدها تحريم الزنا، من فوائد الحديث تحريم الزنا. يدل على أنه حرام وأن هؤلاء يستحلون. طيب، ومن فوائده أيضا تحريم الحرير. رحمن والحرير. طيب، ومن فوائده أن الحديث أن الحرير حرام على الرجال والنساء. رحمن أن حرام على الرجال والنساء. نعم من هذا الحديث. نعم من هذا. صح. نعم صحيح. ومن فوائده تحريم الخمر. أطلع عليه. لقول يستحلون معناه أن الخمر حرام، وهو واضح مجمع عليه. من فوائده تحريم المعازف. من عقده على ما سبق. نعم. طيب، من فوائده أيضا أن الدف حرام. من المعازف. طيب صح. لأن نأخذ بالدليل العام حتى يوجد مخصص. طيب، لو قال قائل إن هذه الأشياء الأربعة حرام على الرجال لأنه قال لأ كنا أقوام، إيه لكن لو قال قائل لا ما تشمل النساء لقول لا يذكر قوم من قوم ولا نساء من نساء. هنا في المقام ورد النساء إلى جانب الأقوام، أما هنا لم يرد ذكر. يعني إذا أطلقت شملت الجنية. طيب نعم. هنا ذكر الشراء وذكر الخمر والمعازف. نعم. وهذه هي الأخرى. إيه لأن أخذنا من الآخر، لو كان هذا يعني لو كان أقوام ما تصلح للنساء كان نقول يحرم، يكون يؤخذ تحريم هذه الأشياء الثلاثة اللي غير الحرير من ذلك الآخر. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن المستحلين لهذه الأشياء الأربعة كثيرون. نعم، من قوله أقوام جمع. نعم لا، من جمع كثرة لكنها جمع قوم، وأصل قوم من جماعة، يكون من معنى جماعة. إلا لكن الأقوام جمع قوم، والقوم هم الطائفة، يكون معناها طوائف. نعم. طيب.